إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى، مع الدرس 25. ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قبل البدء بالدرس ننبه على مسألة مرت علينا في الدرس الماضي، وهي في قول الحافظ ابن كثير رحمه الله، هو الذي في قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قصد إلى السماء، والاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال. قد سبق في هذه المسألة ذكر أن معاني الاستواء أربعة، هي العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، وأن الاستواء في هذه الآية وهي المعدة بإلى في قول الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء، أن ابن القيم ذكر الإجماع، إجماع السلف، على أن المقصود بها العلو والارتفاع، وأن التفسير بالقصد رده مما رده شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم رأيت أن جمعا من أهل العلم تفسير ذكروا هذا على أنه أيضا وجه في اللغة كذلك، لكن اختار بعض أهل العلم القول بأن استوى إلى السماء هو على العلو والارتفاع ومتضمن لمعنى القصد، وهو يعني سبيل للجمع بين هذه الأقوال. وممن ذكر هذا المعنى البغوي وابن سعدي والشيخ ابن عثيمين كذلك رحمه الله في التنبيه إلى هذه المسألة. وعلى كل حال، فالقول بأنه العلو والارتفاع على ما ذكر الإجماع فيه ابن القيم هو الأصل، لأن من قال بالقصد أتى به على سبيل التضمن، نعم، لأنهم يقسمون الدلالات كما هو معلوم إلى دلالة مطابقة، وإلى دلالة التزام، وإلى دلالة تضمن. فمن باب دلالة التضمن قالوا أنه يتضمن معنى القصد، لهذا لزم التنبيه. نعم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أيضا أحاديث كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم، وحديث موسى عليه السلام: رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله. نعم، هنا بعد أن انتهى الله جل وعلا من ذكر قصة الملائكة مع آدم ذكر ما يتعلق بقصة الملائكة مع إبليس، فقال الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والذين أمرهم الله جل وعلا بالسجود لآدم قال أهل التفسير هم جميع الملائكة، لأن الله جل وعلا قال في الآية الأخرى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون، فدل على أن الملائكة جميعا أمروا بالسجود. نعم. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال قتادة في قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا. يعني هنا تطرق الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى هذه المسألة، وهي مسألة السجود الذي كان لآدم، والصواب ما أشار إليه من أن هذا كان على سبيل التحية والإكرام، وهذا أمر كان في شريعة من قبلنا ونسخ في شريعتنا، فلا يجوز السجود أبدا. وأما كونه سجود عبادة فهو لا يصح من وجهين: أما الوجه الأول فالسجود كان بأمر الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يأمر بالشرك ولا بالكفر، الله جل وعلا لا يأمر بالكفر لا في شريعتنا ولا في غيرها من الشرائع. وأن الأمر الثاني أن المقصود هو إكرام آدم، فلا يكون هذا السجود سجود عبادة، وإنما يكون السجود تحية، تحية وإكرام. وتطرق أيضا الحافظ رحمه الله إلى مسألة هل إبليس كان من الملائكة أم أنه كان عند الملائكة أو معهم يتعبد لله سبحانه وتعالى، لدلالة قول الله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق عن أمر ربه. والسبب في الخلاف في هذه المسألة هو الاستثناء في قول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وهنا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس المستثنى منه لدلالة الآية الأخرى. وكون إبليس ليس من الملائكة ذلك لأمرين: أما الأمر الأول فقال أهل العلم لعصمة الملائكة من المعصية، وهو عصى، لعصمة الملائكة من المعصية، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الأمر الآخر فلأن الله جل وعلا صرح في الآية بأنه كان من الجن، وهذا يظهر يعني ضعف القول بأنه من الملائكة. وجاء في بعض الروايات أن إبليس اسمه عزازيل أو غير ذلك، وهذه من الإسرائيليات، والله جل وعلا سماه إبليس. نعم. وقال قتادة في قوله: طبعا في هذه الآية إشارة إلى أن من أسباب الكفر الاستكبار والإباء، الاستكبار التكبر عن الحق، وهذا نوع من أنواع الكفر، فهناك كفر الإعراض، كفر الشك، وكفر الاستكبار، وكفر النفاق، وهذه كلها من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة.

أي بسببها، كما قال يؤفك عنه من أفك، أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كانا فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. إن كان الأرجح الأول في أنه عائد، أي في قوله في التفسير أي فنحاهما، إنه قيل أن المراد في قوله عنها عائدا إلى الجنة، وقيل إلى الشجرة، وقيل إلى الطاعة كما في قول بعض المفسرين، والأول أرجح. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال، إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يعني قال بعض أهل التفسير بحث مسألة فأزلهما، كيف أزلهما إبليس؟ هل كانت وسوسة أم دخل الجنة؟ فقيل كلمهما، جاءت في فقال لهما، وقيل أدخلته حية كما جاء في بعض الروايات الإسرائيلية أن الحية أدخلته إلى الجنة، وقيل بل وسوس لهما، والأرجح في ذلك أنه كلمهما كما هو صريح الدلالة في بعض الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم والنسائي. وقال فخر الدين اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه: الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. نضرب عن قال الشاعر ولا نأتي بأبياته؟ سبحان الله، يمكن الشيخ لعله في اختصاره في تهذيبه يعني سقط عليه أن يكمل قال قول الشاعر. وأيضا من الأمور التي قد يعتنى بها في التهذيب أنك إذا تهذب كتابا وكان من تهذب كتابه ذكر وجوها وأردت أنت أن تذكر هذا الوجه فقط فقل ذكر وجوها منها، لأنك إذا قلت ذكر وجوها الأول لزم أن تذكر شيئا بعد ذلك إما الثاني والثالث، فلعله يعني تكون سبق يعني نظر من الشيخ أو ما عدم انتباه. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني هذا التفسير تفسير القرآن بالقرآن، والقول بأن هذه الكلمات هي الواردة في آية الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال به جمع من أهل العلم من المفسرين، وهو مثال على تفسير القرآن بالقرآن. وذكر هذا أيضا العلامة الشنقيطي في كتابه أضواء البيان وغيره من أهل العلم ممن اعتنى بهذا الأمر، وهو أعلى المراتب في تفسير القرآن كما مر معنا سابقا ومر معنا في دروس أصول التفسير. أعلى المراتب وتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم اللغة العربية. نعم. وهذا يمثلون به أيضا على تفسير القرآن بالقرآن منفصلا لا متصلا، هذه الآية في سورة البقرة وتفسيرها في سورة الأعراف، وأما المتصل فكقول الله جل وعلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، تفسير الطارق بالنجم الثاقب، هذا تفسير القرآن بالقرآن متصلا، وأما منفصلا فمثاله هذه الآية، ومثاله كذلك قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تفسيرها في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وعن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: أي يا رب، ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده. لا إله إلا هو التواب الرحيم. يعني هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم التوبة. الإنسان ضعيف، يزل ويخطئ ويحصل منه الذنب تلو الذنب، وهذا من الابتلاء، ثم شرع الله سبحانه وتعالى التوبة. ومن نعمة الله عز وجل علينا أهل الإسلام أن جعل أمر التوبة أمرا يسيرا. التوبة في من قبلنا كان من أراد أن يتوب يقتل نفسه، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وأما التوبة في شريعتنا فذكر من فضائلها ومن محبة الله جل وعلا للتائبين، حتى جاء في صيغة المبالغة: يحب التوابين. والتواب هو كثير التوبة، يكون ربما كثير الذنب فهو كثير التوبة كثير، ولذلك كلما أحدث الإنسان ذنبا أحدث له توبة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. والإنسان يحدث نفسه بالتوبة، والتوبة كما هو معلوم تكون من أمرين اثنين: إما من تقصير في فعل أمر، وإما في ارتكاب محظور، وإما في ارتكاب محظور. وغالب ما يتوب الناس منه هو ارتكاب المحرم أو ارتكاب المحظور، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكر أن التوبة من التقصير قد تكون أعظم من التوبة من فعل المنكر. ثم في هذه الآية إشارة إلى مسألة ذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد، وهي عصمة الأنبياء. والكلام عن عصمة الأنبياء لها أو تتعلق بها مسألتان: أما المسألة الأولى فعصمتهم في التبليغ، في تبليغ الشرع، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم أن الأنبياء معصومون في تبليغ ما أمرهم الله جل وعلا بتبليغه. وأما المسألة الأخرى وهي ما قد يحصل من الزلل أو الخطأ، فقد أجمع العلماء كذلك على أن الأنبياء لا يقع منهم الكبائر، لا يحصل منهم وقوع الكبائر. وأما القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر فهذا ليس بقول أهل السنة، بل نسبه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى الرافضة. والدليل على أنه قد يحصل منهم من الصغائر ولا يقرون عليها هذه الآية، والله عز وجل: عصى آدم ربه فغوى. وقول الله جل وعلا لائما نبيه صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالصواب في ذلك أنهم معصومون من الكبائر، وأنهم لا يقرون على الصغائر، ينبهون عليها. وهل يعارض هذا أو هل يعارض هذا أمر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مطلقا لا يعارضه، لأن الله جل وعلا لا يترك نبيه دون تنبيه لهذا الأمر، لذلك الأصل هو الاتباع. وما كان من أمر فيه فعل لمعصية أو نحو ذلك فالله جل وعلا ينبه عليها.